لأنه من أولياء الله. أما الآخر الكافر فهذا يعادى ويكره، لأن الله يكرههم ويبغضهم، فنحن نبغضهم ونكرههم لأن الله يكرههم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنحن نعادي من عاد الله. والله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين، فنحن نعاديهم لأنهم أعداء الله. فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس. الآخر المسلم هذا لا نكرهه بل نحبه ونواليه ونتولاه، أما الآخر الكافر فهذا نحن نكرهه ونبغضه. وليقولوا ما قالوا، ويقولون هذه. وكذلك الرد على أهل الباطل ورد الشبه، يقولون هذه مصادرة للآراء، هذه مصادرة للآراء ووصاية على الآخرين. لا تردون على أهل الباطل، صادرون آراءهم وتفرضون الوصاية عليهم، هكذا يقولون. والله جل وعلا رد على أهل الباطل في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الباطل، والعلماء ردوا على أهل الباطل. وليس هذا مصادرة للحريات أو للآراء، وإنما هو دعوة إلى الله عز وجل وإشفاقا على هؤلاء أن يهلكوا، فيرد عليهم من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، يكون في ذلك سعادتهم. أما لو تركوا فهذا يكون غشا لهم، يكون هذا من باب الغش للأمة. فلا بد من بيان الحق ورد الباطل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، لا بد من هذا. فالحاصل أن هؤلاء الذين يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لهم ورثة الآن. نعم. ومن العجيب أنهم يتناقضون، هم يقولون أنتم تصادرون أقوال الناس، وهم يصادرون أقوال أهل الحق، يقولون لا تكلمون لا تكتبون لا تردوا، هذه مصادرة، كيف أنتم تنهون عن المصادرة وأنتم تقعون فيها، تصادرون آراء أهل الحق وتمنعونهم ولا تنشرون لهم المقالات والردود، هذه مصادرة، هذه هي المصادرة. إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق لينفروا من الحق وأهله. وكما ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا، فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم. نعم. كونهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، وسلفهم لقبوا الرسول بهذه الألقاب، هذا دليل على الميراث، أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار، وأن أهل السنة ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي الإرثين، أي الإرثين أحسن، إرث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما؟ نعم. ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن، هم غلاة، هم على استقامة في الأول ويحبون الخير، لكن غلوا ووصلوا إلى حد التطرف، هم يعيرون أهل الاستقامة والاعتدال، لأنهم متساهلون وأنهم ممالئون للسلاطين إلى غير ذلك. هذا لا يضر أهل الاعتدال أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال، لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس، يخشون الله ولا يخشون الناس. هل يضرهم إن الغلاة والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، وأنهم يدارون السلاطين، وأنهم علماء مناصب ووظائف، وأنهم هذا يقولها أهل الغلو والتطرف الآن، لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا. وكذلك العكس وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف، ما يضرهم هذا، ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة مبتلى، يبتلى. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد ببعض، فصاحب الحق لا ينتظر أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويكرمونه، ما ينتظر هذا، هذا إن حصل فهو من عاجل البشرى، وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء، وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا، يقصد إرضاء الله، ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس، يهون عليه، بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل. نعم.